بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. وقفنا عند الباب 40. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. باب العلم والعظة بالليل، يعني المراد أن هذا مشروع وليس في ذلك مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون نهى في صلاة العشاء، نهى عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها، هذا من الآداب. صلاة العشاء من الآداب النبوية ألا ينام المسلم قبلها، لأنه لو نام قبلها فاتت عليه الصلاة، وأن لا يبقى بعدها يسهر بدون فائدة، لأن هذا السهر مضيع للوقت، هذا أولا. وثانيا يسبب له الكسل والخمول أثناء النهار، لا ينشط في أداء العمل، السهر يتعب الإنسان أثناء النهار يظهر عليه الأثر. ثالثا أن هذا السهر من الشيطان، لأن الإنسان إذا سهر انشغل في الغالب بما لا يجوز، كما هو حال الناس اليوم في هذا الزمن يسهرون على أشياء لا تجوز. ورابعا أن هذا السهر يفوت عليه ربما صلاة الفجر، ما يقوم لصلاة الفجر ينام. أيضا هذا السهر يفوت عليه كذلك قيام الليل، لأن الإنسان إذا نام مبكرا استيقظ وصلى في آخر الليل. أيضا السهر مضر بالبدن، يتعب ويرهق، له أثر على العينين، وله أثر على الحافظة والذاكرة، وله أثر على أجهزة عديدة في الجسم هذا السهر. فالنوم مبكرا هذا لا شك هذا شيء صحي جدا يوصي به الأطباء، لذلك الإنسان الذي اعتاد النوم مبكرا تجده أفضل صحة وأكثر نشاطا وأقوى وأكثر حيوية كما يقال من ذاك الذي اعتاد السهر. فالسهر له أثار إذا كان بدون فائدة، أثار سلبية على الإنسان، لكن إذا كان السهر فيه مصلحة كمؤانسة الضيف مثلا، أو مؤانسة الأهل مثلا رحمك الله، أو مذاكرة العلم، أو القراءة في الكتب النافعة، أو في حفظ القرآن، أو في العظة والعلم كدرس مثلا بعد العشاء، فهذا لا بأس به، هذا لا حرج فيه. الإنسان يقيم درسا بعد صلاة العشاء هذا لا شيء فيه. هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، أن العلم والعظة بالليل سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في حتى في آخر الليل لا بأس بذلك، ما في حرج، العلم مطلوب في كل وقت إذا كان في ذلك مناسبة وليس فيه ثقل. ولذلك وفي الباب الثاني قال: باب السمر في العلم، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله بعدما نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوم قريب الله تعالى حدثنا الله قال أخبرنا إليها عن معمر عن جبريل عن حكم عن سلام تتطلع على عنها وعبد ولاية سليم عن جبريل عن حكم عن سلام تتطلع على عنها قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا صدقة ابن الفضل المروزي قال الذهبي رحمه الله إمام ثبت. صدقة ابن الفضل المروزي والمروزي نسبة إلى مرو، ومرو تعرفون بلد في خراسان. صدقة ابن الفضل رحمه الله كان من أئمة أهل السنة والعلم في خراسان، وهو أحد من حفظ الله به السنة في بلاد المشرق في زمنه مع إسحاق بن راهويه. من الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200. قال أخبرنا ابن عيينة هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي الحافظ الإمام، توفي سنة 98 و100. وعن معمر بن راشد الأزدي أبو عروة الكوفي في الأصل، الصنعاني موطنا وسكنا. معمر أصله من العراق ولكن نزل اليمن، وكان عالما كبيرا أحب أهل اليمن أن يبقى عنده، فقالوا قيدوه في صنعاء عندنا في اليمن. قال كيف نقيده؟ قال زوجوه، فزوجوه فبقي في اليمن، وأخذ عنه اليمنيون علما كثيرا. ومن تلاميذه عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحافظ الكبير شيخ الإمام أحمد بن حنبل. ومعمر توفي سنة 53 و100 ويكنى بأبي عروة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام شيخ السنة والحديث في عصره، توفي سنة 24 و100. وهؤلاء صدقة وابن عيينة ومعمر والزهري إلى آخره، أحاديثهم في الكتب الستة. قال عن هند بنت الحارث الفراسية بالتخفيف، هند بنت الحارث الفراسية وهي ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج لها البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه. عن أم سلمة، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية، وهي من أمهات المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أحد، بعدما استشهد زوجها أبو سلمة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة هي آخر أمهات المؤمنين وفاة، توفيت في زمن يزيد ابن معاوية، والأرجح أنها توفيت سنة 62، المهم أنها توفيت بعد 60 في زمن يزيد، والأقرب أنها في سنة 62. إذن هي آخر أمهات المؤمنين وفاة، يعني آخر من بقي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هي أم سلمة رضي الله عنها. قال وعمر ويحيى بن سعيد، يعني القائل بن عيينة، وعمر ويحيى بن سعيد معطوف على معمر. عمر هذا إذا قال ابن عيينة عن عمر من هو؟ ها؟ ابن دينار. نعم عمر هذا ابن دينار. ويحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري. الأنصاري يقول الحافظ بن حجر في الشرح في فتح الباري أخطأ من قال إنه القطان. لماذا؟ كيف عرفنا أنه خطأ؟ ها؟ لأن الذي يروي عن الزهري الأنصاري. يعني الذي يروي عن الزهري هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. والأنصاري أكبر من القطان، أقدم وفاة وسن وطبقة. عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد عن الزهري. إذن ابن عيينة يروي هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه، وهؤلاء الثلاثة يرونه عمن؟ عن الزهري. من هم هؤلاء الثلاثة؟ معمر بن راشد وعمر بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري. عن هند هي بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذات ليلة فقال، واستيقظ نفهم من هذه الكلمة استيقظ أن هذه الموعظة كانت في ساعة متأخرة من الليل، يعني لم يكن ذلك في أول الليل، وإنما كان هذا إما في وسط الليل فيما يظهر الله أعلم، وإما في آخر الليل. فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا سبحان الله، هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أم أخبره جبريل بوحي؟ الله أعلم. لكن النبي قام متعجبا وقال سبحان الله، ومن هنا يشرع التسبيح عندما يخبر الإنسان بأمر عظيم أو يرى شيئا عظيما يقول سبحان الله. فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ماذا أنزل الليلة من الفتن. الفتن يراد بها هنا الابتلاءات والمصائب والنوازل، إذن هي من النقمة من العذاب والعياذ بالله، الكوارث التي تنزل بالأمم وتنزل بالبلدان وكذلك تنزل بالأشخاص، فتن نعوذ بالله منها. وإنما فسرناها بذلك لأن المقابل لها الخزائن وهي من الخير، وإلا الفتن أحيانا تطلق أيضا، حتى الفتنة حتى تطلق على النعمة، الفتنة تطلق أحيانا على النعمة، لأن النعمة هذه تكون فتنة. والله عز وجل يقول في القرآن ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الله عز وجل يمتحن العباد بالنعمة ويمتحنهم بالنقمة، يمتحنهم بالخير ويمتحنهم بالشر. وبعض الناس قد يصبر على الشر ولكنه لا يصبر على الخير. وأقرب مثال لذلك الإمام أحمد رحمه الله، امتحنه الله بالدنيا وامتحنه الله بالدين. امتحنه الله في دينه بمسألة خلق القرآن حيث أخذ وعذب وسجن لكنه صبر، وامتحن في دنياه في زمن المتوكل لما كان المتوكل يحبه جدا ويتود إليه ويرسل إليه الهدايا، وكان أحمد يعتبر ذلك فتنة وابتلاء، وكان يقول ابتلانا الله بالدين فصبرنا وابتلانا بالدنيا فلم نصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. لكن الفتن هنا في هذا الحديث النوع الأول، البلاء والشر والزلازل. وماذا فتح من الخزائن؟ الرحمة والخير والغوث من الله سبحانه وتعالى. يخص بهذا أقواما ويخص بهذا آخرين. يبتلي ربنا عز وجل من شاء من خلقه عدلا منه سبحانه وتعالى، يبتليهم بالفتن والكوارث والزلازل والمحن في عامتهم أو في خاصتهم عدلا منه سبحانه وتعالى، ويخص من شاء من عباده بالخزائن والرحمة. والإنعام فضل منه سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجب مما نزل في هذه الليلة من الفتن ومما فتح فيها من الخزائن. والله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. بعض الشراح أول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الملائكة، قال هذا إخبار من الله للملائكة، هذا تأويل بعيد ومردود، وإنما قال النبي أنزل الليلة من الفتن وفتح من الخزائن، فيبقى الحديث على ظاهره ويدخل الحديث في باب القضاء والقدر. وأقرب تفسير للحديث أن نفسره بالآية الواردة في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن. ولذلك العلماء يقولون إن التقدير والكتابة أنواع، كتابة قديمة أزلية، وكتابة عمرية تكون للإنسان وهو في بطن أمه جنينا، وكتابة حولية تكون في السنة وتكون في ليلة القدر. والله عز وجل يقول عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وكتابة يومية يومية، واستدل لها بقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال ابن عباس يفقر من يشاء ويغني من يشاء ويمرض من يشاء ويصح من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. فالله عز وجل يتصرف في عباده، يتصرف في عباده سبحانه وتعالى بما شاء، كل يوم هو في شأن. ففي تلك الليلة كأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اطلع وتعجب من أمر هذه الدنيا، ما نزل فيها من الفتن وما فتح فيها من الخزائن. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيقظوا صواحبات الحجر. صواحبات جمع صاحبة، والحجر جمع حجرة، والمراد أمهات المؤمنين. الحجر هنا حجرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما خص أمهات المؤمنين لأن الإنسان مأمور أولا بأهله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالنبي بدأ بأهله بزوجاته، ثم قال عليه الصلاة والسلام فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لماذا قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ قال الحافظ ابن حجر أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك إلى موجب استيقاظ أزواجه، لما قال أيقظوا صواحبات الحجر أشار إلى المعنى إلى العلة لماذا أمر بذلك. قال أشار بذلك إلى موجب استيقاظ أزواجه، أي ينبغي لهن ألا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليهن بالاعتماد والعبادة والعمل الصالح. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا غنية ليست بحاجة تأتي يوم القيامة عارية ليس معها شيء فقيرة، هذا والله وعظ وزجر شديد ألا يغتر الإنسان بحاله في الدنيا، فإنه لا يدري كيف يكون حاله في الآخرة. ونحن إنما نعيش في ستر الله، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا ستره، أن يديم علينا ستره في الدنيا والآخرة. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ألقى هذه الموعظة بالليل، ألقى هذه الموعظة بالليل، هذا الشاهد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الثمر في العلم. الثمر هو الحديث في الليل، هذا الثمر. وهذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله. الباب الذي قبله الموعظة والعلم في الليل، ولا يلزم من ذلك أن يكون ثمرا، الثمر شيء زائد. العلم والموعظة لا يلزم منها أن تكون ثمرا، لذلك البخاري توسع قليلا فقال الثمر، وهذا لا شك شيء زائد وأكثر. ثم ذكر في هذا الباب حديثين، والثمر في العلم كما تقدم لا بأس به، مشروع وطيب، وقد كان بعض الصحابة يثمر في العلم، يحفظون الأحاديث ويراجعون القرآن ويتذاكرون، هذا لا بأس به، هذا شيء طيب. الثمر يا ليته يكون في العلم، الثمر يا ليته يكون في العلم، لكان شيئا طيبا. والأفضل من ذلك أن الإنسان يستريح في الليل، ويجعل جده واجتهاده وحفظه واطلاعه في النهار، لأن النهار وقت النشاط والاستيعاب، والليل وقت الراحة. والليل فيه شيء ليس في النهار، فيه يعني ميزة، الليل فيه هدوء، لا أحد يشغلك ولا أحد يزعجك ولا أحد يأتيك ولا أحد يكلمك، فيه هدوء. أما النهار لا، النهار فيه طوارق، وفيه ينشغل الإنسان أحيانا، يأتيه زائر، تأتيه شيء، يذهب إلى مكان، يأتي بحاجة. أما في الليل لا، الليل وقت الهدوء، ما يأتيك أحد وأنت يعني مرتاح. لكن ما أدري هل في هذا الزمان الليل لا زال وقت الهدوء؟ الله المستعان. طيب، لذلك كان العلماء يهتبلون الليل، يستغلونه فرصة لهم، فرصة الناس نائمة والأجواء هادئة، فيقضون الساعات في العلم مطالعة وتصنيفا وحفظا. كثير من أهل العلم يؤلفون في الليل، يكتبون التواليف في الليل، ومنهم من كان يسهر الليل، ما ينام في الليل، يقضيه في التأليف. وقد جاء في ترجمة العلامة الجزائري طاهر الجزائري الدمشقي، هذا من العلماء السابقين، هذا الرجل له تواليف كثيرة، وهو الذي أسس المكتبة الظاهرية بدمشق المعروف الآن. يقول تلميذه محمد كرد علي في ترجمته، يقول: كان الشيخ طاهر يسهر الليل كله، يقسمه إلى نصفين، يصلي العشاء ثم يذهب إلى جماعة من إخوانه يسمر معهم، جماعة من أهل العلم، يسمر معهم إلى منتصف الليل تقريبا، يعني إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيتنا الآن مثلا، يعني ما يسهرنا إلى نصف الليل، ما يبقى من الساعة الثانية والساعة الثالثة، لا، يبقى من ساعتين ثلاث ساعات يسمر معهم، ثم يعود إلى بيته ويشتغل بالتأليف بالتصنيف إلى أن يؤذن الفجر. يقول هذه عادته. قد يقول قائل: كيف يتحمل؟ الجواب يا إخواني: من اعتاد السهر، الذي اعتاد على السهر فإنه لا يحس بشيء، الذي اعتاد على السهر أنه يسهر فإنه يكون هذا الشيء مألوفا عنده ولا يتأثر. أما الذي يتعبه السهر هو الذي ما اعتاد عليه، عرفتم؟ الإنسان إذا اعتاد على السهر يكون هذا شيئا مألوفا، وجسمه أصلا يتكيف على ذلك. بل إن الذي يعتاد على السهر لو أراد أن ينام في الليل ما يأتيه نوم. لماذا؟ لأنه اعتاد أن ينام في النهار، وهناك ساعة عند الإنسان يسميها علماء ما أدري علماء إيش يسمونها الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية معناه أنك أن جسمك ينام يستسلم النوم في الساعة التي أنت اعتدت عليها، وإذا أردت أن تنام في وقت ليس وقت نوم عندك ما تنام. هذا بالغالب مثال ذلك، الإنسان لو تعود أن ينام بعد الظهر مثلا، خلاص إذا صلى الظهر ذهب إلى بيته ونام مثلا، لو إن الإنسان نام بعد الفجر إلى أن أذن الظهر ثم صلى الظهر ورجع إلى بيته يصيبه نعاس. لماذا؟ الجسم تعود على أن هذه الساعة ساعة نوم. أما لو سهر مثلا، لو كان متعودا مثلا أن ينام بالليل وما ينام فترة الضحى، لو سهر في ذلك اليوم وأراد أن ينام في الصباح قالوا ما ينام، لأن فترة الصباح هذه ليست فترة نوم عندهم، هكذا قالوا. وهذا الظاهر أنه في الغالب والله أعلم. فمن تعود على السهر والسمر فهذا يعني يكون شيئا مألوفا عنده، وإلا كثيرا منا لا سيما نحن ننام بالليل ما نطيق هذا الذي ورد عن طاهر الجزائري، يعني أن تبقى من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر شيء صعب بالنسبة لنا لأننا تعودنا ننام في الليل. وأنت يعني جرب نفسك، ابقى أسبوعا أو أسبوعين اسهر إلى الفجر، تحس أنك بدأت تتكيف مع هذا الشيء وأصبح يعني لا يؤثر عليك. ولكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن نتعود هذا؟ الجواب لا أبدا، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان ينام، كان ينام في الليل عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي من هديه أنه كان إذا صلى العشاء يذهب إلى بيته يبقى يتحدث مع أهله قليلا ثم ينام. ونحن الآن على خلاف هذه السنة، نحن الآن نسهر سهرا طويلا. ثم من آثار هذا السهر الذي نسهره أنه يضيع علينا ساعة مباركة، ساعة طيبة جدا ما لها مثيل في ساعة النهار ولا في الليل. ما هي هذه الساعة؟ البكور التي تكون بعد صلاة الفجر. الوقت الذي يكون بعد صلاة الفجر هذا مبارك، بورك لأمتي في بكورها. نحن الآن من آثار السهر ماذا نفعل؟ نصلي الفجر ثم نخلد إلى الراحة والنوم، فتضيع علينا هذه الساعة المباركة التي ربما نقضيها في ذكر الله، نقضيها في حفظ القرآن. هذا طيب، ساعة مباركة إلى شروق الشمس، ننام هذه الساعة تعويضا عن تلك الساعات التي سهرناها بالليل. ولو أننا نمنا مبكرين لصلينا الفجر نشيطين وبقينا في المسجد، نبقى في المسجد نذكر الله ونسبح ونهلل ونتلو القرآن إلى أن تشرق الشمس، ثم نصلي الركعتين التي يسميها العامة ركعة صلاة الإشراق، وننصرف إلى بيوتنا وقد ذكرنا الله واستفدنا من هذه الساعة المباركة. أما الذي نفعله نحن الآن فهذا مشكل، نصلي الفجر ثم نعود إلى الفراش، هذا الله المستعان، هذا من آثار السهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان ابن ابي حكمه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للشهر في اخر حياته، فلما تكلم الله فقال: هنا تنبيه يقول: ذكرت وفاة معمر 53، والراجح والله أعلم 83. 83 لا خطأ، مو صحيح الكلام. هو توفي 53 أو 54 نراجع، 53 54، أما 83 لا أبدا ما هو صحيح. من صاحب هذه الورقة؟ ها؟ من أين جئت بذلك؟ أم من رأسك أم من كراسك؟ من رأسك أم من كراسك؟ إذن رأسك فيه شيء أبدا مو صحيح. راجع، إذا كان معك كتاب تنقل منه الكتاب ده خطأ أبدا. معمر لو بقي إلى 83 لأخذ عنه أحمد وأخذ عنه أولا لا قطان وابن مهدي وهؤلاء، لا معمر توفي قديم لذلك لا يروي عنه للكبار، لا يروي عنه للكبار، فهذا مو صحيح أبدا. ونرجو من الإخوة يعني أن يتثبتوا في المعلومات. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير ابن عفير، منسوب إلى جدة، وهكذا ينسب في كثير من المواضع. وقد تقدم سعيد بن عفير مصري أنصاري بالولاء. قال الحافظ في التقريب: صدوق عالم بالأنساب وغيرها، توفي 26 و200. قال: حدثني الليث الإمام الفقيه الحافظ الليث بن سعد الفهمي أيضا بالولاء، أبو الحارث المصري، توفي 75 و100. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، هو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر الفهمي أيضا أمير مصر، كان أميرا على مصر في زمن هشام بن عبد الملك. توفي عبد الرحمن بن خالد 27 و100، وهو من الطبقة السابعة. عن ابن شهاب هو الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر أيضا تقدم معنا أحد الفقهاء السبعة على قول، توفي 600. وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني. قال الحافظ في التقريب: ثقة عارف بالنسب، من الطبقة الثالثة. قال الذهبي رحمه الله: من علماء قريش، أبو بكر بن سليمان. وابن شهاب يروي هذا الحديث عن شيخيه، عن شيخيه سالم وأبي بكر بن سليمان. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم العشاء في آخر حياته قبل أن يموت بشهر واحد عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قام، لما سلم من صلاة العشاء قام فقال: أرأيتكم، إما أن تكون هذه الرؤية بصرية أو قلبية، وأرأيتكم بمعنى أخبروني، أو أرأيتم هذه الليلة فاحفظوها، أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني من هذه الليلة إلى 100 سنة قادمة، لأنه قال: فإن رأس 100 سنة منها، يعني بعد 100 سنة من الآن من هذه الليلة لن يبقى على وجه الأرض أحد من الأحياء الموجودين الليلة. أما الذين يولدون بعد هذه الليلة فإنهم لا يدخلون في الحديث، واضح؟ الذين يولدون بعد هذه الليلة ما يدخلون في الحديث. الحديث خاص بمن كان حيا في تلك الليلة، فإنه لن يمضي عليه أكثر من 100 سنة، سوف يموتون، كل الناس سوف تموت، وهذا علم من أعلام النبوة، وهذا عام لجميع أهل الأرض. لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، على ظهر الأرض، هذا عام. كل الآدميين الذين كانوا في تلك اللحظة وفي تلك الليلة أحياء على ظهر الأرض لن يبقوا 100 سنة، إلى 100 سنة الجميع يموتون. وهذا الحديث هو من أدلة أهل السنة على أن الخضر ليس حيا، لأن الخضر يدخل في هذا الحديث. والقسطلاني في شرحه، والقسطلاني من الصوفية، في شرحه أجاب عن هذا، عن دليل أهل السنة على هذا، والبخاري احتج بهذا وغيره. قال إن هذا الحديث خاص بالحجاز وتهامة ومكة والمدينة وكذا، يريد أن لا يرد العقيدة الصوفية وهي أن الخضر حي. يا سبحان الله، هكذا تؤول النصوص من أجل إبقاء العقائد الصوفية. هذا غريب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ممن هو على ظهر المدينة ومكة وتهامة، ماذا قال؟ الأرض. فلماذا نقيد ونخصص بدون دليل من أجل الإبقاء على عقائد الصوفية وتخريفات الصوفية؟ هذا شيء عجيب أن تدخل هذه الأمور على المؤلفين. المؤلف إذا كان يؤلف أو يشرح أو يكتب تحت ضغط عقيدة ما، يظهر عليه انحراف. ينبغي للمؤلف أن يكون متجردا، منصفا، قويا في الحق، يأخذ الدليل ولا يبالي بأحد، والله المستعان. ولا شك أن أفضل المؤلفين في هذا من شراح البخاري الحافظ بن حجر، يكثر عنده الإنصاف رحمه الله. طيب، هذا الحديث سوف يأتي إن شاء الله، سوف يذكره البخاري في كتاب الفتن وغيره. أو قبل ذلك، الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث الذي قبله الذي سوف يأتي في الفتن إن شاء الله، الشاهد في هذا الحديث أن النبي وعظ وعلم وحدث بعد صلاة العشاء، لأنه قال فلما سلم قام. هذا الشاهد، فلما سلم من صلاة العشاء قام وحدث عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث الذي بعده، نعم، الحديث يدل على ذلك، على أن يجوز للإنسان يشرع له، يعني الإنسان يسلم ثم ينهض قائما يواجه المأمومين ويحدثهم ويعظهم، هذا سنة مشروع. طريقة هذه، هذا الأسلوب سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الحكم أنه قال سمعت. قال الحكم أنه قال سمعت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني، توفي 21 و200 تقدم معنا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم الكوفي، الواسطي ثم البصري، توفي سنة 60 و100. قال حدثنا الحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي، قال في التقريب ثقة ثبت فقيه إلا إنه ربما دلس. التدريس الذي عند الحكم هو نوع من الإرسال. توفي الحكم سنة 15 و100 وهو من الطبقة الخامسة، يعني رأى الصحابة ولم يروي عنهم. قال الذهبي رحمه الله عن الحكم بن عتيبة: عابد قانت ثقة صاحب سنة. وهو أوثق الناس في إبراهيم، من أوثق الناس في إبراهيم، في إبراهيم النخعي. قال سمعت سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الكوفي أبو محمد الذي قتل بين يدي الحجاج ابن يوسف الثقفي سنة 95 وقد تقدم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين التي توفيت سنة 51، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أيام عمرة القضاء في مكة في ذي القعدة من سنة 7، عقد عليها في مكة وهو حلال. ثم خرج وفي منطقة قريبة من مكة تعرف بسرف تزوجها، بنى عليها هناك، بنى عليها في سرف، وتوفيت في سرف سنة 51 في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندها في ليلتها، في ليلتها يعني في القصر بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العشاء يعني في المسجد، ثم جاء إلى منزله يعني إلى حجرة ميمونة، فصلى 4 ركعات ثم نام عليه الصلاة والسلام، ثم قام بعد نومه ثم قال: نام الغليم يسأل أهله، يسأل خالته ميمونة، خالة ابن عباس، أو كلمة تشبهها. ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: فقمت عن يساره، أراد ابن عباس أن يأتم به، أن يأتم بصلاة النبي، فقام عن يساره، والموقف الصحيح أن يكون إلى جهة اليمين. قال: فجعلني عن يمينه، أداره إلى جهة اليمين. وهذا الحديث سوف يتكرر معنا كثيرا، فيه فوائد كثيرة تأتي في مواضعها. قال: فصلى 5 ركعات، هذه 5 ركعات من قيام الليل، ثم صلى 2 ركعات، هذه 2 ركعات الفجر، ثم نام عليه الصلاة والسلام بعد 2 ركعات حتى سمعت غطيطه أو خطيطه. الغطيط صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه، والخطيط بمعناه، الخطيط كالغطيط، وقيل الخطيط دون الغطيط، الخطيط أقوى. وعلى كل حال الإنسان إذا نام يظهر منه صوت نفس، هذا الخطيط أو الخطيط. إذا كان الصوت قويا يخرج من الأنف هذا النخير. وما هو الذي يعاب به الإنسان ويكون مزعجا؟ النخير. لا ابتلاك الله بشخص مبتلى بالنخير يزعجك في منامك، لكن الغطيط أو الخطيط هذا ما هو مشكل، يعني هذا كثير في الناس. أما النخير الصوت المزعج الذي يخرج من الأنف ويكون في الغالب من مرض، الله أعلم. طيب، إذا الغطيط أو الخطيط هذا لا يفهم منه أنه الصوت المزعج، لا ذاك النخيل. هنا هذا الحديث يأتي معنا إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام كم ركعة صلى، ما هو التحقيق في ذلك، هذا كله يأتي في بابه إن شاء الله في قيام الليل، لكن نريد الشاهد في الحديث. البخاري رحمه الله قال الثمر في العلم، ماذا قال؟ قال الثمر في العلم. الثمر في العلم يعني كون الإنسان يبقى سهران ويتحدث في العلم ويذاكر العلم. هل هذا موجود في الحديث؟ لو تأملت في الحديث، ولذلك الشراح اضطرب، ما هي المناسبة؟ البخاري لماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب والحديث ليس فيه شيء صريح، إنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وسأل وابن عباس صلى معه فقط، ففيه الطلب الشراح في ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن هذا بعدما ذكر أقواله، ذكر أقوال الشراح ثم قال الأقرب، الأقرب في ذلك أن هذا الحديث يفسره لفظ آخر موجود عند المؤلف في كتاب التفسير. يعني هناك رواية من روايات هذا الحديث فيها الشاهد. ما هذه الرواية؟ يقول الحافظ مستفادا من لفظ آخر حيث روى البخاري، حيث روى البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير من طريق كريب عن ابن عباس أنه قال وبت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. هذا قال هذا الشاهد، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، قال هذا الشاهد. ولكن هذا حقيقة كلام الحافظ، هذا عليه مأخذ. المأخذ الأول أبداه العين في شرحه، قال كيف يترجم مؤلف على مسألة ويسوق فيها حديثا ليس فيه موضع الشاهد؟ واضح الاعتراض للعين. قال كيف المؤلف يترجم لمسألة ويذكر لها دليلا، يذكر الحديث وموضع الشاهد ليس فيه في حديث آخر؟ ولكن الحافظ أجاب على ذلك، قال إن البخاري كثيرا ما يصنع ذلك، يريد من الطالب أن يجتهد وأن يبحث وأن يتبع في طرق الحديث وفي ألفاظه حتى يصل إلى بغيته إلى الشاهد. وإن كان اعتراض العين حقيقة وجيه، لكن إذا ثبت حقيقة، يعني إذا ثبت بالفعل ما قاله الحافظ من البخاري يصنع ذلك، فحينئذ هذا الجواب على العين. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني أن هذا اللفظ الذي ذكر الحافظ ابن حجر تحدث مع أهله، هذا يصلح أن يكون في باب الثمر مع الأهل وليس الثمر في العلم، أليس كذلك؟ يصلح أن يكون الثمر فيش مع الأهل، لأن ابن عباس قال إن النبي تحدث مع أهله ساعة، ولم يقل إنه ذاكر أو تحدث في العلم أو وعظ أو علم، أو إنما قال تحدث مع أهله، فهذا يصلح في باب الثمر مع الأهل أو الحديث مع الأهل. والجواب على هذا الإيراد أن يقال إذا كان الثمر والحديث مع الأهل في الليل مشروعا وسنة، فمذاكرة العلم من باب أولى. ويظهر لي والله أعلم أن موضع الشاهد موجود في الحديث، وذلك من قوله ها ها ثم قال نام الغليم، أي هذا موضع الشاهد، ثم قال نام الغليم. هذا يدلك على ماذا؟ على أن ميمونة كانت مستيقظة، وأن النبي سألها وأجابت، إذن في محادثة. ويؤيد هذا ما قاله في رواية كتاب التفسير، حدث مع أهله، فالنبي تحدث مع أهله في أول الليل وتحدث مع أهله في آخر الليل. إذن بقاء الرجل يتحدث مع أهله في أول الليل وفي آخر الليل يفيد أن السهر في العلم مشروع وسنة من باب أولى، والله أعلم. أي قال بعضهم، قال بعضهم الشاهد في هذه من الأقوال التي ذكرها الحافظ، بعضهم قال الشاهد في الحديث أن ابن عباس كان مستيقظا وكان يتتبع كلام النبي، وكلام النبي علم، ولكن الحافظ مرتضى هذا، قال إن الذي فعله ابن عباس لا يسمى ثمرا، يسمى سهرا. عرفتم؟ السهر غير الثمر، السهر أن تبقى هكذا مستيقظا في الليل، الثمر لا، الحديث. عرفتم؟ الثمر هو الحديث. فالبخاري ما قال السهر وإنما قال الثمر، فنريد موضعا في الحديث يدل على الثمر، على الحديث وليس على السهر. والموضع الذي يدل على الثمر ما هو؟ نام الغلي، هذا هو. وأيضا الرواية التي أشار إليها الحافظ رحمه الله صريحة جدا في هذا، وهي قوله تحدث مع أهله ساعة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.